إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يهل علينا بعد أيام قليلة وبعد ليال قليلة شهر هو من أعظم الشهور في العام، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر، ينتظره عباد الله الصالحين، يعدون الأيام عدا ويعدون الليالي عدا، حتى إذا جاء ذلك الشهر فرحوا بقدومه واستبشروا به. والناس في قدوم هذا الشهر أحوال وأصناف وأجناس، فمنهم من يفرح بقدوم هذا الشهر تاجر ليفرح لرواج بضاعته في هذا الشهر، فهو يفرح لا لله لكنه يفرح لتجارته، وذلك رجل آخر يفرح بقدوم هذا الشهر لتلك المسلسلات والأفلام والبرامج التي تعرض في التلفاز، فهو يفرح لكن ليس لله عز وجل، ويفرح ليس للدين لكنه يفرح لأمر في نفسه، وذلك يفرح لأجل الليالي التي يقضيها في رمضان في لعب ولهو وسهر وسمر وطرب ومعصية لله عز وجل، فهو يفرح لكنه خاب وخسر بهذا الفرح. أما المؤمنون، أما الصادقون، فإنهم يفرحون بقدوم هذا الشهر لأنه شهر الرحمة، لأن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، لأنه شهر الرحمات وشهر المغفرة، وشهر اسمع إلى فضائله يا عبد الله وتأهب لها واستعد لها، واعلم يا عبد الله أن المؤمن منا والعاقل لا يضمن أنه سوف يدرك هذا الشهر، فليكن متأهبا له وليكن فرحا به، فلربما يؤجر بقيامه وصيامه ولم يأتي هذا الشهر. هذا الشهر يقول فيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء فتحت أبواب الجنان. فتحت يا عبد الله، أتعرف أبواب ماذا؟ أبواب الجنان، أبواب إذا خرج رائحة من الجنة فإنها تسم على مسيرة 40 عام. أبواب الجنان يا عبد الله التي فيها ما لا عين رأي ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر سوف تفتح بعد بضعة أيام، فكن مستعدا لها يا عبد الله، فلربما تكتب من أهلها وأنت لا تدري، وغلقت أبواب النيران. نعم يا عباد الله، فالنار في شهر رمضان مغلقة، بل يكتب الله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. فاحرص يا عبد الله أن تكون من عتقاء النار في شهر رمضان، فرغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، ينادي مناد في رمضان: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لم يكتب الله جل وعلا مشقة ولا تعذيبا ولا تكليفا فقط يا عباد الله، لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلستم أول الأمم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأمم التي سبقتكم كلهم قد كتب عليهم الصيام، فهونوا عليكم وارفقوا بأنفسكم فاعلموا يا عبد الله أنكم لستم أول الأمم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو غاية الصيام، وتلك هي أهدافها، لعلكم تتقون. بل يعينك الله جل وعلا في شهر رمضان حتى تصل إلى التقوى، فيصفد لك الشياطين ومردتها. وكم نسمع في شهر رمضان من مذنب أقبل على التوبة، ومن متبرجة تحجبت، ومن تارك للصلاة صلى، ومن بخيل أدى زكاة ماله، ومن مذنب بكى لله وخشع، ومن فاسق فاجر أقبل على الله بالطاعات والحسنات. لما يا عبد الله؟ لأنه شهر التقوى وشهر المغفرة وشهر الرحمة. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. شهر الرحمات يا عبد الله، تتنزل فيه الرحمات وتقبل فيها الأعمال. بل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا فاتك هذا الفضل صمت ولم يغفر لك، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قمت رمضان ولم يغفر لك فالفرصة الثالثة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يا عبد الله، وما أدرى، وشهر الرحمة. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. شهر الرحمات يا عبد الله، تتنزل فيه الرحمات وتقبل فيها الأعمال. بل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا فاتك هذا الفضل صمت ولم يغفر لك، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قمت رمضان ولم يغفر لك فالفرصة الثالثة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يا عبد الله، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر الصيام، أتعرف ما هو الصيام يا عبد الله؟ ليس هو امتناع عن الأكل والشرب والجماع وغيره يا عبد الله من المفطرات، بل هو شهر الصيام، الصيام الذي يتلذذ به الصائمون. لمن تترك طعامك؟ ولمن تترك شرابك؟ ولمن تترك شهوتك يا عبد الله؟ لله جل وعلا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يقول الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي. من الذي أمر به؟ الله. ولمن تصوم؟ لله. ومن الذي يثيب عليه؟ الله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من يمنعك يا عبد الله؟ إذا اختلوت في بيتك ولوحدك فأكلت وشربت، من عرف عنك؟ ومن اطلع عليك؟ ومن الذي علم بك يا عبد الله؟ من الذي يمنعك عن الطعام والشراب وأنت في السر لوحدك؟ إلا مراقبة الله، إلا الصوم فإنه لي سر بين العبد وربه وأنا أجزي به. أتعرف ما عقوبة ما ثواب الصائم يا عبد الله؟ إذا لقي الله جل وعلا، الناس يدخلون من أبواب في الجنان إلا الصائمون، فلهم باب مخصص بهم، لهم باب يا عبد الله لا يدخله غيرهم، إنه الريان. وما أدراك ما الريان؟ صبروا على الصيام فوفاهم الله أجورهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كم وكم من الناس أعاذنا الله وإياكم من يفطر في نهار رمضان بغير عذر أباح الله له فيه الفطر. واسمع إلى هذا الحديث الخطير الذي يبين فيه عليه الصلاة والسلام عقوبة المفطرين في نهار رمضان. قال والحديث عن أبي همامة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني في المنام آتيان فأخذ بعضدي ثم قال لي انطلق. قال فانطلقت فإذا بجبل وعر فقال لي اصعد. قلت لا أطيقه. قال سنتحيله عليه. قال فصعدت فإذا فلما قمت بسواد الجبل فإذا بأصوات شديدة. قلت ما هذا؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم قال لي انطلق. فانطلقت فإذا بأقوام معلقون بأراغيبهم مشققة أسداقهم شفاههم ووجوههم مشققة أسداقهم تسيل أسداقهم دما. فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا تستثقلوا يا ضعيف الإيمان فإنه أياما معدودات 30 وقل يا عبد الله. يأتي ويذهب كلمح البطر. يأتي ويذهب ليشعر به الصالحون بل يتمنون بقائه. أما ضعاف الإيمان أما المذنبون أما أهل الشهوات فإنهم يستثقلونه والعياذ بالله. شهر القرآن يا عبد الله أنزل الله في شهر رمضان القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل 23 سنة من السماء الدنيا إلى الأرض المنجمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يختم القرآن في رمضان. تعرف كم مرة يا عبد الله؟ يختمه 60 مرة. يعني في كل يوم يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة. عرفوا قدر هذا القرآن. لعلك تقول السنة في كل 3 أيام. أقول لك لشهر رمضان ميزة ولشهر رمضان خاصية لا تعدلها في غيرها. وهذا الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة كان في شهر رمضان يسوق المدارس كلها والكتب كلها إلا مجالس والقرآن الكريم إلا مجالس القرآن وتلاوة القرآن. يا عبد الله هؤلاء السلف الصالح في شهر رمضان لا يعرفون إلا القرآن يتركون الكتب وكتب العلم لأجل مدارسة القرآن. هل كنا مثلهم يا عباد الله؟ نعكف على قراءة القرآن نتدبره ونتلوه ونقوم الليل به ونحفظ آياته ونحفظ أحكامه. يا عباد الله هل كنا مثلهم؟ نستعد في شهر رمضان للقرآن شهر الدعاء وللصائم دعوة لا ترد. يا عبد الله أتعرف متى هي الدعوة؟ قال بعض أهل العلم إنها قبل الإفطار. فاستعد يا عبد الله قبل أن يؤذن المؤذن لغروب شمس يوم في نهر رمضان أن ترفع يديك إلى الله وتستقبل القبلة وتدعو الله جل وعلا أن يقبل صومك وأن يعتقك من النار وأن يغفر ذنوبك. فادعو الله فإن لكل صائم دعوة مستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عباد الله إنه شهر المغفرة والرحمة فهل يصح لنا في هذا الشهر أن نستمر على معصية الله جل وعلا. فليصح لأولئك الذين يعكفون على التلفاز يستمعون إلى الأغاني وينظرون إلى الأفلام أن يصروا على لهوهم وطربهم ومعاصيهم. هل يصح لأولئك أن يظلوا على تركهم للصلاة؟ ولهؤلاء أن يتابعوا النساء؟ ولأولئك أن ينظروا للحرام؟ ولهؤلاء أن يأكلوا للربا؟ يا عباد الله، ألا يحق لنا في ذلك الشهر أن نكف عن المعاصي والآثام، وأن نستعد للتوبة من الذنوب والآثام، وأن نستعد للقاء الرحمن جل وعلا؟ ألا يحق لنا في هذا الشهر أن لا يخرج إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فماذا يغنيك يا عبد الله أن تترك الطعام والشراب والجماع الذي هو مباح بالأصل، ثم ترتكب الحرام فتستمع للغناء وتأكل الربا وتترك الصلاة وتنظر للنساء وتفعل غيرها من المحرمات؟ فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، صوم رمضان واجب بالكتاب. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام. وبالسنة قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وبالإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان. وقال أهل العلم: صوم رمضان واجب على كل مسلم، فالكافر لا يجب عليه صيام رمضان وسوف يحاسب به عند الله. على كل مسلم عاقل، فالمجنون لا يجب عليه صيام رمضان. وكذلك إذا كبر الرجل أو المرأة فذهب عقله أو ذهب عقلها وأصابها الكبر أو أصابه الكبر فأصبح لا يعرف شيئا، فهذا لا يجب عليه الصوم، ولا يجب أن يصام عنه، ولا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فقد رفع الله عنه القلم. على كل مسلم عاقل بالغ، فالصبي الذي لم يحتلم والبنت التي لم تبلغ لا يجب عليهما الصيام، لكن يعودون منذ الصغر، كما كان الصحابة يعودون أولادهم الصغار منذ الصغر على الصيام، وينهونهم باللعب وبغيرها للطعام والشراب، فيعود الصغير وتعود الصغيرة منذ الصغر على الصيام حتى يعتاد عند الكبر. على كل مسلم عاقل بالغ قادر، فالعاجز الذي لا يستطيع الصوم كالمريض لا يجب عليه الصوم، فإذا كان مرضه يرجى ضرؤه فإنه يقضيه بعد أن يشفى، وإلا أي إن كان المرض لا يرجى ضرؤه وسوف يستمر معه حتى الموت إلا بعلم الله وبإذن الله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. مقيم فالمسافر لا يجب عليه الصوم. قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خال من الموانع فالمرأة الحائض وكذا النفساء لا يجب عليهما الصوم ويقضيان بدلا عنه أياما أخر. عباد الله، ليس من المسترات شيء إلا ما بينه الله جل وعلا وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها الأكل والشرب. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأكل والشرب، فإذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان فقد أفطر إلا إن كان ناسيا، إن أكل ولو كان طعاما غير مغذٍ ولا مشبع أو غير نافع كان يكون ضارا فإنه أفطر إلا إن كان نافيا أو مكرها أو غير عامد. وكذا من المفطرات الجماع، فمن جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا عالما فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة، سواء أنزل أو لم ينزل، فإن من المسلمين من يظن هداهم الله أنه يجوز له أن يجامع بشرط أن لا ينزل، ونحن نقول الجماع يوجب القضاء والكفارة سواء أنزلت أو لم تنزل. ثم من المفطرات يا عباد الله الاستقاء، أن يتعمد الإنسان أن يخرج ما في بطنه سواء بأصبعه أو بعود أو بتعمد شم رائحة كريهة أو بتعمد عقد بطنه أو بغيرها من الوسائل، فإذا تعمد إخراج ما في بطنه فقد أفطر وعليه القضاء. فإن خرج ما في بطنه رغما عنه بغير قصد ولا تعمد فلا شيء عليه وصومه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أي من تعمد إخراج ما في بطنه. وكذلك من المفطرات إخراج المني بتهوى أو بمباشرة أو بتعمد يا عباد الله، فمن أخرج منيه ماءه بتعمد سواء بيده أو بفراشه أو بمباشرة زوجته بغير جماع فقد أفطر، فقد أفطر وعليه القضاء ولا كفارة. أما من خرج ماءه وهو نائم فاحتلم فاستيقظ فرأى الماء فلا شيء عليه وصومه صحيح. وكذا قال بعض أهل العلم من المفطرات الحجامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، فاحتياطا يترك الإنسان الحجامة. ومن الأشياء التي لا تفطر ويظن بعض الناس أنها تفطر بلع الريق، فمن بلع ريقه فإنه غير مفطر، إلا أن أخرج النخامة إلى فمه فإنه احتياطا يخرجها ولا يبتلعها مرة أخرى. وكذا السواك، وما يروى من حديث السواك بالغداة ولا تستاك بالعشي فغير صحيح، فالسواك سنة أول النهار وآخر النهار. أما ما يوجد هذه الأيام من سواك مضاف إليه طعم النعناع أو الليمون أو غيره فإنه يترك في نهار رمضان، يترك لأن فيه مادة تزاد على طعم السواك، فلا يجوز لك أن تتسوك به في نهار رمضان. وكذا من غير المفطرات التي لا تؤثر بالصيام الاغتسال، فمن اغتسل في نهار رمضان فلا شيء عليه. وكذا من أصبح جنبا، من جامع زوجته بالليل فنام ثم أذن الفجر وهو نائم فاستيقظ ولم يغتسل فصومه صحيح، فليغتسل وليتم صومه. وكذا يا عباد الله بالنسبة للنساء الحناء والاكتحال فإنهما لا يفطران. أما القطرة فإذا كانت في العين أو في الأذن فإنها لا تفطر. وبالغ يا عبد الله في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما. ومن الناس من يظن أن الحقن جميعها تفطر الصائم، وهذا غير صحيح، إلا الحقنة التي تغني عن الطعام والشراب، إلا الحقنة التي تغني عن الطعام والشراب فإنها تفطر صاحبها. عباد الله، لابد لنا قبل قدوم شهر رمضان أن نتعلم أحكامه وفقهه وآدابه وما يجب فيه وما يحرم فيه حتى لا نقع في المحظور. ثم يأتي الناس فيسألون عن صومهم فإذا هم قد أبطلوا صومهم. عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم. فإذا كان الليلة الأخيرة واليوم الأخير من شهر شعبان فلا نصوم احتياطا حتى لا يكون من رمضان، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. إلا من كان معتادا على صيام أيام فليصومها ولا حرج عليه. ثم يجب على كل مسلم أن يبيت النية قبل أذان الفجر أول يوم من رمضان، أن يبيت النية نية الصوم، فلا صوم لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، لا صوم له إذا لم تعزم ولم تقصد في قلبك أنك تصوم غدا. فإذا أذن الفجر وأنت غير عازم على الصيام ولا تريد الصيام، فلما أذن الفجر نويته بعد الأذان، فإنه لا صوم لك يا عبد الله إلا ما كان نافلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين.